تقول هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة؟ نعم الصواب فيه الزكاة يخير بينها بالهماء، لكن الصواب أن الحلي إذا بلغت النصاب وحال على الحول تزكى سواء كانت أسيرة أو أسويرة أو قلائد أو غير ذلك ذهب أو فضة، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح.